إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صلاتنا هذه صلاة العشاء وسائر أعمالنا، وأن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نواصل إن شاء الله مع كتاب الأربعين النووية، والذي جمعه الإمام العلامة الفذ الإمام أبو زكريا شرف الدين النووي رحمه الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف إن شاء الله مع حديثين باختصار. الأول عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وأيضا عن وابصة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخرجه الإمامان أحمد بن حنبل والإمام الدارمي. خلاصة الحديث يتكلم عن أمرين من أمور الأخلاق، والمعلوم أن الأخلاق هي خلاصة العقائد والعبادات، وكل أفعال الخير من جهة الخير الأخلاق الفاضلة هي خلاصتها. ولذلك لما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة عن أخلاق النبي، لأنها هي زوجته وهي العائشة معه في بيته وهي المقربة له، فما يعني أطالت الكلام، قالت: خلقه القرآن. خلقه القرآن يعني كل أمر طيب وصفة حميدة وأخلاق عالية في القرآن موجودة، كانت هي صفة وأخلاق ومحامد النبي صلى الله عليه وسلم. والأخلاق قد تكون مرتبطة بالدين، وهذا هو أعظم أنواع الأخلاق، وقد يكون المتخلق لا دين له ولكن له أخلاق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من عدله ومن إنصافه أشاد ببعض أخلاق أهل مكة وقريش والعرب وهم على شركهم وعلى كفرهم، لكن أشاد بالأخلاق الفاضلة. ولما اجتمع هؤلاء المشركون وتحالفوا جميعا على نصرة الضعيف والغريب ومن قطعه السبيل وغير ذلك، وسمي بحلف الفضول، وهو حلف عقده المشركون. لكن لما كانت فيه الأخلاق الطيبة الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: حضرت حلفا، أي صغير في الجاهلية، لو دعيت إليه الآن لأجبت، رغم أنه كان حق المشركين، لكن لأنه كان فيه أخلاق شنو؟ أخلاق حميدة. وكذلك ما اتصف به بعض المشركين من أخلاق فاضلة ظل يعني الإسلام يثبتها. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بيعة النساء الشهيرة بعد ما دخلنا الإسلام بايعين، ومن مفردات البيعة النبي كان يقول لي نهيني أمنا، فلما قال لي ولا تزنين، وهن أدوب، كان المنتقلات من الشرك إلى الإسلام، لكن كان على أخلاق فاضلة وهن في الشرك. فطوالي اعترضت هند مع البيعة على المطلب نفسه، قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وهي مشركة كانت، لكن الأخلاق كانت تمنع الزنا. إذن الأخلاق، لأنه الآن في ناس ينفوا وجود الأخلاق بالجملة عند غير المسلمين، وهذا ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن الأقباط، وهم أهل صليب، معلقين صليب، لكن لأن النبي كان منصف، فطوال يعني وصفهم بأنهم كانوا من أهل العدل، يعني الأقباط ما يظلموا ذول، وذكر بعض محاسنهم. فيبقى لما يجي واحد يقول لي يعني ما تقول ذيل ما عندهن، نقول له ما تكون ظالم، فقد نجد عند من هو غير مسلم الصدق في الكلام والأمانة في المال وإكرام الضيف، لأنها جبلة فيهم صفة انطبعت عندهم توارثوها، فهذا لا يمنع. أنا بدل ما أنكر، الأولى أن أنبه المسلمين إليها، لأن قد تجد انعدامة عند بعض المسلمين، وهذا يعني للأسف الآن انتشر بكثرة ميول عن الأخلاق الفاضلة، بعد ما كنا نحن رواد الأخلاق الفاضلة في الدنيا، وبعد ما كان العالم كله ينظر إلى يعني المسلمين بكل صفات الخير فيهم، بل كانوا يقولوا أصلا لا ينصلح أمر هذه الدنيا إلا بطريقة الإسلام، بل كتب يعني ناس لا علاقة لهم بالدين من الكفرة، لكنهم أشادوا بسلامة وبأخلاق المسلمين. هذا الخلق أصلا مصدر القلب السليم، كأن هناك لغة قلب تقول لك ده صح وده شنو وده غلط. انت براكة تجد نفسك السليمة الطيبة تهوى وتميل إلى شنو؟ إلى الأخلاق الفاضلة، ونفسها تبتعد عن الأمر السيء، ويقول لك والله نفسي ما مالك لهذا الكلام. عشان كده قال: البر حسن الخلق. ده يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، مرات كلمة من مبتدأ وخبر تلخص لك كل الكلام الحاصل. شوف النبي يقول الحج عرفة، الحج عرفة، علم ملخص الكلام ده كله. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا من فرد به هذا النبي العظيم في اللغة العربية بفصاحتها، وهو مبعوث في أصحاب اللغة وأهل اللغة العربية. عشان كده البر وعمل الخير حسن الخلق، انتهى الكلام. يعني الذي اتصف بحسن الخلق هو الذي نال مرتبة شنو؟ مرتبة البر. والإثم الذنب ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في نفسك إذا أنت سليم تجد نفسك هذه يعني تتعلم، لما أنت تريد تقع في إثم أو في ذنب. والثلاثة في صحيح مسلم: وإن سد عليهم الغار، وما في ذول بيرفع الحجر واجتمعوا جوا قالوا ما ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بالعمل الصالح. ما في طريقة، لا في حكومة بتجيكم، لا في أمم متحدة بتجيكم، ولا في نفير، ولا في كواريك، ولا في زغاريك. المخرج الله سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى نصلوا كيف؟ نتوسلوا. طيب نتوسلوا بمنه؟ بعملنا الصالح. ومن هؤلاء ذلك الشاب اللي كان عنده بنت عم مغرم بها وكان بيراودها وهي ترفض، ولما جاعت وأصابتها يعني الدنيا والفاقة وجد الفرصة: ما بديك إلا أن تمكنيني من نفسك. استغل شنو؟ وضعها. وهنا هي بين أمرين، فلما خلاص وافقت لأنها محتاجة قالت: اتقي الله ولا تفض يعني الخاتم إلا بحقه. طوال رفع يده كام، قال: لا، شيلي كل المال اللي اديتك اياه. وطوال يتذكر أن الله سيحاسبه، وترك هذا الأمر من أجل من الله سبحانه وتعالى، يعني ما لي شيء آخر. فيبقى يا جماعة، ما الذي فعله خلاه يفعل هذا الكلام؟ لأنه شعر بأن هذا الأمر تحرك في جنوه، في قلبه وحاك فيه. نفس الحديث بطريقة تانية: رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فكانت الإجابة غريبة. قال له: جئت تسأل عن البر؟ قال له: نعم. قال له: استفتي قلبك، شوف بلك هذا الأمر إن كان قلبا طاهرا نظيفا هل يقبل هذا الأمر. فالقلب السليم يكون بهذه القضية منجاة، ينجيك مما أنت تقع فيه. إذن يا جماعة، خلاصة الجزئية من هذا الحديث: نحن يا جماعة مدار جسم الإنسان ده كله، ألا إن في الجسم مضغة حتى قدر كذلك، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت لا تقول لي مستشفى القلب، ولا تقول لي جراحة القلب في العالم، هي جراحة بدنية مادية. هذا القلب هو الدينم المحرك لهذا الجسم، فصلاحه لأن الله ينظر إليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ما تمشي تحك حك قدام المراية اليوم كله، وما تلملم، ما تخلي منطلون وقفطان وعباية وغيره، صح يتجمل، لكن دي من نتيجة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، بينظر لحيتين: إلى قلوبكم عشان ما تنبطح على قلبك، لأن القلب السليم عنده نتيجة، وأعمالكم عشان ما في ذول يقولوا والله أنا قلبي سليم، ويترك العمل، لا، بيمشن زي الكهرباء، سالب سلك سالب والسلك موجب لدخلنا حتى يجي من كهرباء. عشان كده كل القرآن تلقاه الذين آمنوا وعملوا، يعني ما قال آمنوا سكتوا انتهوا، لا. يبقى ده يا جماعة يعني لا لا لا لا لا الجزئية الثانية، قال ما حاك في الصدر أو النفس، وقال استفتي نفسك. ولو الناس قال لك هذول ما فيها حاجة، ما هي حاجة بسيطة، أفتوك الناس يمقلبوك الناس، ما تشتغل بهم، ما أي ذول بيفتيك صح. هذا الحديث من الذين أخرجوه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وده قدم كما ذكرنا قبل كده، قدم حياته هذه وعمره كله من أجل نصرة هذا الدين، من أجل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.